واحدة ست صالحة بتصلي الخمس صلوات بتصوم شهر رمضان، لو غبت عنها بتستناك حافظة عرضك في غيابك. مفيش داعي بقى ان انت تبص لغيرها. فانا بقول للناس اللي مش راضي بحلاله ويبص للغير، بقول له ايه؟ بقول له ياللي معاك الحلال كله جمل وحنان، العفة تاجه وعايش بالشرف إنسان، للعشرة واعي وقلبه بالتقى مليان، علشان ايه تسيبه وتنظر للحرم وتميل؟ ما تمرش فيك الجميل ولا خفت من الرحمن. ايه اللي نابك ولقيته بعد العذاب اللي جنيته؟ ايه اللي نابك ولقيته بعد العذاب اللي جنيته؟ ليه المزوق حبيته وتركت صالحة من الصالحين؟ ليه المزوق حبيته وتركت صالحة من الصالحين؟ زوجة مطيعة وعايشة معاك، لو غبت عنها بتستناك. زوجة مطيعة وعايشة معاك معاك، لو غبت عنها بتستناك. ومن وفاءها بتترجاك ترجع لربي غفور ومعين، ترجع لربي غفور ومعين. القصة دي قصة سرحان، عبرة لكل راجل غفلان. القصة دي قصة سرحان، عبرة لكل راجل غفلان. اللي بحلاله ما هوش أنعام وسايب ولاده عراج عليه، في الهلس بيضيع مال، في الهلس بيضيع مال على الحرام وناس عياك، في الهلس بيضيع مال وناسي اللي حيجران، في الهلس بيضيع مال على الحرام وناس عيال وناسي اللي حيجراله. من الزمن ده يا مستمع الوحد سرحان في ليلة من الليالي ماشي في قرية بالليل، فلقى زينة كتير وناس من البلد وأغراب كتير، فماشي في الطريق وعصاته في ايديه. ايه يا جماعة الفرح ده؟ مين اللي جاي فيه؟ قالوا له جاي واحدة ارتست. فقال ايه يا سلام، اهو ده الجو اللي انا بتمناه، وكرسي قدام كده في اللوكس، وحجز الكرسي وجهز العدة اللي انتوا عارفينها دي، وقعد قدامها بقى شغالة، ويطلع الورق البنكالوت من جيبه، والمعلم سرحان بيمثل يلزق الورق البنكالوت في قروتها، والمعلم سرحان بيمثل. أبو قلبي خال الإيمان طلق مراته أواب، وخد الليل وعند جا وحرمها من الأحلام. وحرم غم الأحلام وبنت سبها صغيرة واسمها إلهام وقبل ما يسيب زوجته صلحة مراته بكت يومها ومسكت فيه ما مسكتش فيه عشان انها هتموت من الجوع ده ربنا لازم يرزق الجميع قالت له بس لحمك من اللي يربيه يا سلحان صلحة مراته بكت يومها ومسكت فيه وهانت عليه جرادي ومشي ورا الأوهام هم الكلام ها ومشي على طول وسابها ويا البنت تقول هم الكلام ها ومشي على طول وسابها ويا البنت تقول يا رب بابك مش مقفول يا رب بابك مش مقفول واحنا ولا ناس اغراب واحنا ولا ناس اغراب ايام تعدي ورا ايام وصلحة بتربي في الهام ايام بتعدي ورا ايام وصلحة بتربي في الهام وجوزها عايش في الاوهام مع زوجته أعز أحباب فوزية كانت لي حكايات لأجل الفلوس دول أسرة أصاب وسرحان معاها يخش براك لكن الهوى وش غلاب سرحان أوام فلس إفلاس سرحان أوام فلس إفلاس وزوجته خاينة مليجة أساس سرحان قوام فلس إفلاس وزوجته خاينة بليغة أساس لما بقالغة شجرة يا ناس والحب كان في عنيغة سرب وحيط تنتها وراها يبيع إراد بإراد لما خلص الأرض واتضير على المال خلصوا عليها ولما لقت العملية شطبت قالت اما شوف بقى زبون غيره انا قال لها اسقيني يا فوزية اسقيك ازاي اذا كنت انت بعت مالك وفضلت واقفة بتقول له كلام كلام غالي قوي فوزية وقفت كده وقالت ايه بعد سرحان ما شطب كده وعمل زي الجماعة اللي زي عواد وهيبه بصت له واحتقرته كده وقالت اذا كان ده بعدنا مسيله في يوم يبيعنا فنخلص منه وقامت واقفه وقايله ايه المايل اللي انحرف مايلين من توب ومشي معاهم وفصل مده ناس توب والمال خلاص انتهى لما لقى حبيبه قالت غيره أحسن واتهنى بقرب معاه وبدم رماه الزمن ما يغر مش طوبه الله يخرب بيتك اللي ما تصلي على النبي من دمياط مشرفين والله دمياط دي بلد الحلويات وأيضا البوري كمان صلي على الرسول يلي ظلم في الأمير رب ضدك بصير ويراعيك، ظلمت غيرك ونفسك إن كوات بإيديك. وانت يا سرحان من فعل الشيطان حتشوف، وفوزية بتلوف على غيرك وضحك عليك. اصحى يا نايم الاوغاد، اصحى وشوف بقى الاحكام. اصحى يا نايم الاوغاد، اصحى وشوف بقى الاحكام. اللي سبقته صبح قدام، اللي سبقته صبح قدام. واللي زرعته لازم تجنيه، واللي زرعته لازم تجنيه. فوزيه مش عايزه راجل ده سرحان عشان واقف حالي، فوزية وش عايزة راجل سرحان عشان واقف حالها. خايفة على السجن حلقة، قالت هسم واقضي عليه، قالت هسم واقضي عليه. ولما ساقت نيتها رجعت وغبرت دنيتها، ولما ساقت نيتها رجعت وغادرت دنيتها. وفي حد سمعت في ساعتها، في حد سمعت في ساعتها. وجوزها النجل شايف عليه، وجوزها النجل شايف عليه. ما خدش عبرة من الأحوال، والجهل عام عليه بالمال. ما خدش عبرة من الأحوال، والجدل عانعنه بالمال. هيك منه ماشي ورا البطال، رب العباد مش راضي عليه. ما خدش عبرة من الأحوال، والجدل عانعنه بالمال. هيك منه ماشي ورا البطال، رب العباد مش راضي عليه. واحد حاولت انها تخلص منه، ما فيش فايده. قال لها في قسيمه زواج هاخدك في القوه. ففكرت انها تخلص من سرحان بايه، راحت اشترت سم عشان تسمه. اللهم اكفنا الشر الحريم جميعا يا رب. وحطت السم في جيبها وماشيه. هي ماشية في الطريق وراح عشان تموت سرحان، فطصتها سيارة ماتت في الحادثة. فمين اللي يعرف فوزية سرحان زوجها؟ بعتوله. فراح لقاها كده مرمية على الأرض. طيب يا أخينا إذا كنت مسلم بقى باب التوبة مفتوح، ربنا كريم وحليم ممكن يقبل توبتك. الجمال اللي انت كنت ميت من اجله اهو مات اهو قدامك. حضرة النبي قال من كان يريد وعظا فالموت يكفيه. روح بقى ربي بنتك وخلي لك كرامة كده، وعيش مع الولية الصالحة بقى، وصلي وصوم بقى وانصلح مع الله. لا قال برضو هتمشي كده، شوف زبونة تانية. إن كنت غاوي الجمال في القبر طل وشوفت الآن جمال، انت غاوي العظم بقى مكشوف. ايه الحلاوة دي يا عم الحاج؟ إن كنت غاوي الجمال في القبر طل وشوفت الجمال انت غاوي العظم بقى مكشوف والوجه اللي زي القمر من الموت صبح مكسوف وماتوا العيون الجميلة اللي كان النجم بيشوف حتى اللسان اللي كان يشبك وتر معزوف يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما كان بينطق وبيقول آيات كتير وحروف راحت فصحته وأصبح منطقه محذوف راح كل شيء وانتجه وصبح مش مألوف يا عبد خد لك عظة من الحياة والموت ولا دايم إلا إله واحد أحد معروف الست اللي حبها ومشي صايع في البلاد والإنسان مننا عشان معه شوية مال فاهم إن الدنيا حدوم له طيب يا أخي الدنيا ما دامتش الآدم يبقى حدوم لك إزاي ياللي معاك المال والأحوال مش هي يا جاهل الحب لاهتلاغ الناس ملغية اللي معاك المال والأحوال مش هي يا جاجل الحب لاهتلاغ الناس ملغية طول عمره الله يحفظك وما أتاك الكبر مشغول بصبي هو انت فاكر عشان الفلوس ترضى تعيش وياه وهي جهلات وهتلقى منين حنية يا باشا يا باشا بالحب عامل وتعامل وناسب الراجل الكامل بالحب عامل وتعامل وناسب الراجل الكامل وسيبك من اللي بيتعامل ويا الحريم ده راجل بطال ويا الحريم ده راجل بطال ايام بتعدي ورا ايام سيبك من اللي بيتعامل ويا الحريم ده راجل بطال القصه دي يا محترمي حصلت حقيقي ما جيش تخمين القصه دي يا محترمي حصلت حقيقي ما جيش تخمين واللي كتب قاعد شغرين اللي كتب قاعد شغرين يبكي عشانها ليالي طوال يبكي عشانها ليالي طوال هزت مشاعر ناس عيال هزت مشاعر ناس عيال لما شافوا المفتري سرحان اتنينه كان مفتري وجبان من الزمن يا ما شاف أهوان من الزمن يا ما شاف أهوان وهي من بعد تريدة الهم بنتها خايفة عليها بتشتغل وتربيها بتشتغل وتربيها والصبر كان ويا رسمات الصبر كان ويا رسمات من الحزن ما تتبعد ما فات من الحزن ما تتبعد ما فات على طلقها شهور وساعات على طلقها شهور وساعات وإلهام تركتها تلات سنوات على طول خدتها مرات الخال على طول خدتها مرات الخال عاشت معاها عشرين عام وفردها يا طلعت أمان عاشت معاها عشرين عام وفردها يا طلعت أمان لا ليها أب ولا ليها عمام يسأل عليها بشيء من المال وهي فاكرة يا محترمي أبوها مات وبقاله سنين هي فاكرة يا محترمي أبوها مات وبقاله سنين خلها شلقت مني العين العين العين وسيرتها حلوة في كل مكان وحي نعمي طيب بلاد على مية صلى على الرسول فضلت ترضع في البنت لما اتفطمت وتشتغل عشان تاكل وينزل لساديها لبن لمين؟ لإلهام بنتها اللي أبوها سابها ومشي يا ريته كان مات كان أحسن فبعد ما وصلت من العمر ثلاث سنوات ماتت أمها كان لها خلق أصيل فقال لي زوجته بنت أختي لازم أجيبها تتربى معاها ملهاش حد إلا ربنا قالت له أنا برحب بيها أنا ماليش بنات هروح أجيبها والربنا طول عمرها تبقى عروسة الولد من العيال قال لها أنا بشكرك أوي وراحت الولية واخدة إلهام وشيلها وعلى البيت فضلت تربي في إلهام عاشت مع الصبيان ولادها كأنها أخت لهم فلها ولد اسمه صالح اتخرج بأضابة بحرية فقعد الراجل في يوم وقال لها ايه رأيك يا مدام يا عم انا مالي مدام ايه رأيك يا حبيبتي انا بقترح اقتراح قالت له انا موافقة عليه قبل ما تقول الهم بقى لها من العمر 20 سنة وابننا اتخرج بأضابة والحمد لله فأنا ما عنديش مانع إذا كان لك رأي آخر بقى تقول لي عليه ما عنديش مانع إن المأذون يجي من الصبح ويكتب كتابه على إلهام طول عمرها تقية عايشة معانا في غاية من الأدب والكمال فمنين ألاقي زي إلهام قبل المأذون وكتب الكتاب والبركة والحظ متفقين للصالح والرب دايما يريد للعبد شيء صالح البركة والحظ متفقين للصالح والرب دايما يريد للعبد شيء صالح وإلهام تملي خلقها بمشي في الصالح كتب كتابها على ابنه الكبير يا سلام ووفقت إلهام يا ناس واتجوزت صالح أسكن في مصر تحش لي شقة بجوار مولانا سيدنا الحسين قال له أوي يا ابن المال كتير أوي والحمد لله ما كانش فيه أسمة سكر حجز له شقة في شارع مولانا سيدنا الحسين وسكنت إلهام وفي وقت فراغها كانت تنزل تقعد مع الجماعة المجازين الجماعة المتصوفين البركة والحظ متفقين للصالح والرب دايما يريد للعبد شيء صالح وإلهام كبير يا سلام ووفقت إلهام يا ناس واتجوزت صالح إلهام أميرة وبنت حلال إلهام أميرة وبنت حلال حرة ما تعرفش البطال إلهام أميرة وبنت حلال حرة ما تعرفش البطل وفي الصبايا مليجة مثال في الصبايا مليجة مثال وجمالها لم يرسم رسام جمالها لم يرسم رسام الحب جد الدنيا ردد معاها غنوتها الحب جد الدنيا ردد معاها غنوتها وهي عايشة بشقتها هي عايشة بشقتها إلهام أميرة وبنت حلال صالح شايلها في من العين صالح شايلها في من العين وغلاوته زايدة يا مستمعين صالح شايلها في من العين وغلاوته زايدة يا مستمعين وفي مصر كانوا يا ناس عايشين في مصر كانوا يا ناس عايشين عيشة هنية بخير وسلام عيشة هنية في خير وسلام بيعاملوا بعض بحنية صالح بيقول انت عني عاملوا بعض بحنية صالح بيقول انت عني اكملوا ضابط بحرية اكملوا ضابط بحرية لكل شهر سبعة ايام صالح شايلها من العين وغلوته زايدة يا مستمعين وفي مصر كانوا يا ناس عايشين عيشة هنية بخير وسلام بيعاملوا بعض بحنية صالح بيقول انت عني اكملوا ضابط بحرية لكل شهر سبعة يا موحي يا رب تمم على الحلوين فرحتهم واكتب يا رب السعادة تملى دنيتهم وابعد يا رب الشيطان ما يجيش يمتهم اصل الزمان ده راضي والوحش فيه جبار لا يولع النار ويطفي نور شمعتهم بنت الأمارة المنصانة في الدنيا دي ليه تعبانة بنت الأمارة المنصانة في الدنيا دي ليه تعبانة بتبكي لك وتقول يا أنا بتبكي لك وتقول يا أنا أصل الزمان ده ما هوش مقبول الهم بتقفل شقتها تنزل تروح تقضي حاجتها الهم بتقفل شقتها وتنزل تروح تقضي حاجتها ولما غدرت دنيتها وكل حاجة عليها سود كل حاجة عليها سود سرحان شافها في صبحي خلي بالك بقى سرحان شافها في صبحي كانت وردة بيضة مندية سرحان شافها في صبحي كانت وردة بيضة مندية بص لها بصت ملاغية وقال يا حلو ليك مشغول بص لها بصت ملاغية وقال يا حلو ليه مشغول يا صبية ما الدار جمال لا يحسدوك عزال يا صبية ما الدار جمال لا يحسدوك عزالك على ايه كده سيئة دلالك الحب عندي شرحه يطول ما ترقي على قلبي الوالجال ما ترقي على قلبي الوالجال ومشي وراها في كل مكان ما ترقي على قلبي الوالجال ومشي وراها في كل مكان قالت له حرام ارجع يا جبال قالت له حرام ارجع يا جبال بيني وبينك باب مقفول بيني وبينك باب مقفول بيني وبينك باب مقفول وهي ما تعرف يا مستمعي مين الراجل ده ويطلع مين وهي ما تعرف يا مستمعين مين الراجل ده ويطلع مين واللي انكتب هتشوفوا العين على اللي حبي وبات مشغول وحي أبوها الله يلعن أبوها قاعد على قهوة كده الصبح عينه من اللي رايح واللي جاي شوية والهام فايتة نازلة تقضي حاجة من الشارع فبص لها كده يا سلام الدنيا مليانة جمال مش وراها يا هو أنا كنت ما فيش مش فاهم إن ما فيش أكمل من فوزية أبدا البنت دي فرقت الكل قضت الحاجة ومشي وراها برضه فبصت له كده وقالت له يا راجل انت انا شايفك راجل كبير في السن وشعرك شايب، حضرتك لو مخلف يبقى عندك خلف اكبر منك، خليك راجل مؤدب وارجع من ورايا لو سمحت، عيب كده. قال لها اصل انا بحب الجمال وبموت في الجمال وعايش من اجل الجمال، اسيبك ازاي يا جميل؟ طلعت العماره، طلع وراها، فتحت باب الشقه عاوز يدخل وراها، راحت قافله الباب في وشه، فتحت له الشراعه كده وبكت وقالت له، ردت عليه بتقول له ايه وهي قافله بينها وبينه الباب، بتقول لي مين، بتقول لي مين، بس لا يعرف انها بنته ولا هي تعرف ان ابوها. قالت له اتق الله وخاف من ربك تعيش مستور، وروح لحالك وخليني اعيش انا في النور، ده انا زي بنتك وما احبش الف وادور، وروح لحالك انا مالي ومال الغير، مش كل طير تنظره عينك يكون مشرور. عرف ان جوزها بيغيب عنها بالشهر، وعرف انها متزوجه لرجل ضابط بحريه، خد رقم الشقه، وفي ليله من الليالي بعد الناس كلها منامه، شوف الغباوه، قلب وحش ده، لو راجل قلبه حنين كان عرف، او قلبه ملها كان عرف انها بنته، لكن لسه ربنا ما عرفش، ومشي وراح لإلهام بالله. خبط على الباب، والنبي يا عم اللي جوه تديني حاجه لله هموت من الجوع. إلهام كانت تحب الفقير قوي، ما قالش يا ست، اتعامل انه جاهل الموضوع، قالت يعني ده مين راجل مسكين كبير في السن مش قادر يشتغل، ودخلت جوه جابت له مبلغ من المال وفتحت الباب. ساعة ما اتفتح الباب راح داخل وراح قافل الباب وطلع لها السلاح وقال لها يا ترضيني هفرخ فيك الرصاصة هموتك، أنا هموتك موت يا عم، توب إلى الله يا عم، انا مش حد الا ربنا، هتموتني ليه وتدخل نفسك جهنم؟ ناوي تاذيني ليه؟ ناوي تهتك عرضي ليه؟ الانسان اما بيتوكل على الله ربنا بيحفظه، فشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى هينجيها من الراجل ده. صدفه صالح بدون معاد طالع، فلا أمه جاية وراه، صالح جاي منين يا ابني؟ قال لها والله يا ماما أهي جت ظروف كده وجينا من رحلة بدري شوية فجاي على الشقة بتاعتك. قالت له يا ابني وانت وحشتني أوي، قلت ما أروح أشوف ابني وأزور سيدنا الحسين، معاه مفتاح مخصوص له، وقت ما بيصل بيفتح الشقة. ففتح باب الشقة سمع فيه كلام جوه، ماما زوجتي بتخني في غيابي. قالت له يا صالح خليك راجل، المرة ما بتعرش إنسان، أمك أختك اللي تعرى، قد يجوز إن مراتك تبقى مظلومة. خليك عاقل كده واقعد جنبي هنا أما نشوف مين اللي جوه وحيكون هي موقفها إيه من الراجل اللي معاها ده. كان يسمع كلام أمه وكان يحترم أمه أوي، فقعدوا الاتنين قدام الباب، فسمع الراجل جوه مهددها بالقتل. هترضيني ولا إيه؟ قالت له شوف بقى، إن كنت عاوز تموتني موتني، لكن شرفي أغلى من روحي. الراجل لسه ما فتحش الباب ودخل عليه. صالح بره هو وأمه، لقى الجبان هجم عليها الجبان والشر كان في عينيه، ولا يعلم اللي انكتب في الغيب هيبقى إيه. صالح ساعتها يا ناس مسك السلاح في إيديه. وبص لأمه وقال مين اللي جوه يا أبوه؟ وكسروا عليه الباب بالقوة وخشوا عليه. قامت أم صالح يا إخوان أول ما عينها شافت سرحان، خلي بالك. قامت أم صالح يا إخوان أول ما عينها شافت سرحان، قالت له يا مفتر يا جبان ليا سؤال ما حفرت فيه، وانت يا صالح يا ضنايا هات السلاح ده ويايا، وانت يا صالح يا ضنايا هات السلاح ده ويايا، يا ابن الراجل ده له حكاية، يا ابن الراجل ده له حكاية، سيبني عليه ده انا ليا حساب، سيبني عليه ده انا ليا حساب. قال يا ماما ده يطلع مين؟ قالت له جاحد قلبه حزين. قال يا ماما ده يطلع مين؟ قالت له جاحد قلبه حزين، والهم دموعها على الخدين، الهم دموعها على الخدين، من الفرحة بتبكي يا أحباب، من الفرحة بتبكي يا أحباب. سرحان سلاحه كان في إيديه وكانوا التلاتة واقفين حواليه، سرحان سلاحه كان في إيديه وكانوا التلاتة واقفين حواليه. قال له شيطانه منتظري، وبص دغري يم الباب وعالتلاتة ودي يجرى. قام السلاح وقتها كسر عالتلاتة وجه يضرب، قام السلاح وقتها كسر، قام قال لنفسه لازم تهرب، قام قال لنفسه لازم تهرب. قالت أم صالح ليا عتاب، يا أبو قلبي جاحد عمره ما خاب، يا أبو قلبي جاحد عمره ما خاب، من الإله ولا لك إنصاف، يا أبو قلبي جاحد عمره ما خاب، من الإله ولا لك إنصاف، بقى جاي لوحدة من الأشراف، ربك كريم وحليم ستر وحي. دخل صالح عليه وبيسلط السلاح عليه. قامت أمه ساعة ما شافت سرحان، طبعا صالح كان طفل وإلهام طفلة ما يعرفوش ده مين، هي اللي عارفاه. قالت له يا صالح وحياة البز اللي رضعته ما تضربه يا ابني، الراجل ده نعرفه. راح حاطيها السلاح وقالت له انت عارف ده مين؟ قال لا قالت له ده يبقى نسيبك ابو زوجتك، بقى انت جاي لي بنتك عشان تخونها يا سرحان. سرحان تعرفيني يا حجة؟ قالت له عرفك لما تركت صالحة مراتك ورحت اتجوزت واحدة رقاصة، وضحكت عليك لما شطبت عليك وخربت بيتك وشطبت مالك كله عليها وتركتك بعد ما ماتت في حادثة يا مجرم. كان أولى أن أنت تروح لبنتك وتربيها وتتوب إلى الله، جاي عشان تخون بنتك. بنتي إلهام، بنتي يا بنتي، بنتي يا بنتي. وراح واقع على الارض. ايه اللي حصل له؟ عمي بعينيه من الخبر. فبعد ما عمي ام صالح بكت وقالت له بتقول له يلي بنت في الهوى عشك وضع مالك خربت بيتك بايدك وطوعت اهمالك ومشيت ورا الشيطان وخد الجبل مالك ودي اخرة الجهل تعمى بالعيون الاتنين حتى النبي الزين بريء من كل احوالك. صباح كفيف ما يشوف النور صباح كفيف ما يشوف النور من اللي حاصل بقى يبكي ورفع ايديه للسما يشكي من اللي حاصل بقى يبكي ورفع ايديه للسما يشكي وصالح امه يا ناس تبكي من اللي وقته عليك بيدور ودي اخرة المفتري يا كرام هيقضي عمره ظلام في ظلام ودي اخرة المفتري يا كرام هيقضي عمره ظلام في ظلام وربنا صدر الاحكام ربنا صدر الاحكام اكمنه كان راجل مشرور كانت بنته جنبه تبكي عشانه وصالح يبكي عشانه. وقالت له يا صالح ابويا لما عرف ان انا بنته فمن المفاجأة اللي سمعها عمي بعنيه الاثنين. يا ريتك تسمع كلامي وعشان خاطري تسامحه وتشوف له دكتور يعالجه جايز يفتح. قال له من غير ما كنت تطلب الطلب ده يا إلهام لازم اعمل كده. وراح جاب له دكتور. الراجل بمجرد ما عرف انها بنته وعمي فرش السجادة وطول ما هو قاعد الدموع نازلة من عينيه خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. وبقى يندم على الذنوب وربنا كريم بيقبل توبة التائبين. فبعد ما جاله الدكتور وعالجه أشهر قليلة ففتح بعينيه. قضى باقي عمره اللي عاشوا على الدنيا في عبادة المولى جل جلاله. تقوم أم صالح كده تقول له خد عبرة من الوقت واتعلم من الأيام واعلم بأن الإله صاحي وعمره منا خلانا شوف موعظة وحكمة بالأحكام. صدق النبي لما قال كما تدمت ده ودي بنتك يا سرحان هي اللي اسمها إلهام. طالع البدر علينا من سنين